العاشقين تسير ناشدتك بالله ناشدتك بالله العظيم لا تلم لا تلم صب وقلب صب بيت جديد صب نعم شرب البحار جميعها لم يرتوي والدمع منه يسير من لا مال الحب من لا مني في الحب من لا مال الحب تاي ببغيه فيصبح محزون الفؤاد علي الحب عزب الحب عزب في البداية وآخره سم الأفاعي قليل الحب شهد لا يزق مقيد لحظوظ شهواته ولا معلوم الحب نار تحرق الأغيار ولا يبقى إلا الله إلا الله لاح جميله عجب تناه العين عجب تناه والقلب مشغول وفي فؤادي لهيب الشوق مشغول والنار في مهجتي لا تنطفي أبدا حتى أكون بكل فيه مقتول. الله يفتح عليك معلم حسبكم أبو محمد الحب وأهله الله شبيني مع ناطر وسيدنا السيد أحمد البدوي والمحاسيب على سيدنا السيد احمد البدوي وعم ابو اسس سيدنا البحر وكل اخويا الحاج محمد ابو حسن الكبير واخويا محمد ابو حسن ابو احمد ربنا يخلي له احمد واخواته يا حسن ربنا يخليهم يا رب محمد ابو محمد واخويا ابراهيم ابو محمد ربنا يسترها معايا الست المرايه ربنا يرحمها رحمه واسعه وابدنا وابدنا مرات المسلمين محفوظ ربنا يرحمه وطنان وكهرباء الطنان اولاد ابو الحاج عبد المجيد يحيي سيدنا الغالي الغالي يا اخويا بحب رسول الله محمد الهادي بهدى سعيد بمدح رسول الله محمد الهادي بهدى يا هذا اللعب مولى وسيد سيدنا النبي ومحاسيب سيدنا النبي والحب واهل الحب وكل معلم محاسب يكون بيصبح الليلة وجمع النبي كل فرد وفرد وبيحيي كل كهربية بلدنا وبيحيي الاخ شريان عودا يا رب كل سنة وطيب صحي عليا يابا يا ابو السماع ولا فتش الدوا ويا لست ايمن ختاجه وصحبته الحلوه وطال علي المطار وقالوا لي دوا علتك في النار ورحت الطبيب يابا عبد الجليل طالع قاسي وجه على جرح قلبي كوار روح يا طبيب المبالي شكوتي لله طبيب المبالي حضر هنا يكشف على جسمي ونادى الطبيب الاسامي ونسى الطبيب اسمي قلت له ليه يا طبيب المبالي تنسى انا اسمي قال لي خليك واقف على العتاب اهل البيت لما تنسبت رسم رحت الطبيب المبالي عمي يا ابو روح يا طبيب المبالي انا شكوتي لله قليل خلي يصل فيه يابا يا ابو اسماعيل ناس عايشة على البسط وناس عايشة على الألم والقاس شاري البلد لفيت ما خليت يا عمي يا ابو عامر ما لقيت اللي دوا علتي وياه اروح لمين اشتكي بحاله على حاله والتاني لاني البكاء انا رحت لشيخ وعالم يا ابا القاسم النبي. تعال خد الدواء من صيدلي المجاريح، واحد علاجه حقن والتاني علاجه مديح. سفينة الحب عدل وسيلك اللي عدل للسفينة الريح. القبطان كان سيدنا النبي وسيدة علي صيدلي المجاريح. شحت الخدام الحر حضرة النبي عم الحاج سعيد قادر واخويا احمد قادر. صبري يغنيني على بعد يلي هجرت المنام والفراش من بعدك وتاجر الصبر يابا بالسباح حرام بيعه من بعدك. انا بسمع منادي ينادي كل يوم العصر يلي جواك الزمان اصبر على وعدك. علي الويب وجرح بعد ما خف رد عليك ست الكل ست السيدة زينب الله لو كان يعرف لجرحه قط يا ابو اسماعيل كان راح له ورد عليه. يا وسع الجرح علي الناس لها جرح واحد انا جسمي ملان ومحمل فوت على الخص واسق غلب ومحمل وشايل الحمل يا سيدي عواد يا ما يقاسي ويتحمل. ست الكريمة هوسع جرح علي يا عم يا ابو جاسم واللي معاه الدوا مغلي انا يلي كواك الهوى بتداري على جرحك جوا قلبك ليه. دل الجواب الهوى يا ابو عبد الجليل بيبان الحب جوا عليه. الحاج عبد المنعم الهني والحب ده الحب وعد وقدر مكتوب. الحاج عبد المنعم الهني والحب يابا يا ابو الشباع والعبد مين Thank you. أفهم صابر الحب. أنا خايف أرش الدوا يظهر بلا بعدي. قالوا لي واجب على اللي ابتلى بالهوى يصبر على وعدي. المحبة على شراع الهوى من عن عزم الولد سنين. مين ابو ايمن؟ مين؟ التوكل على ربنا واللي معها ربنا من في الملك بيعاديه. يكفك ملامة علينا يا خالي اروح وسيب الملك لله صاحبي.